أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله. لما نهى سبحانه وتعالى، لما أمر بعبادته وحده لا شريك له، ونهى عن عبادة ما سواه وعبادة من لا ينفع ولا يضر، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ذكر سبحانه وتعالى أنه المتفرد بالعطاء والمنع، وأنه تعالى هو النافع الضار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. إذن فهو المستحق لأن يعبد، هو المستحق للإلهية. تضمنت الآيات تقرير توحيد الربوبية والاستدلال به على توحيد العبادة. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. جاءكم الحق، وهو ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق. قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي، ومن ضل فإنما يضل عليه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. الرسول إنما عليه البلاغ وإقامة الحجة، وما هو بوكيل على الناس يتصرف فيهم، فإن ذلك لله وحده. ثم قال تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر، اتبع ما يوحى إليك واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فختمت السورة بما بدأت به من ذكر الوحي والدعوة والإنذار. تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وفي آخر السورة يقول الله للنبي قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، إلى قوله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. نعم نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى